بسم الله الرحمن الرحيم. كنا أخذنا الخيارات ومنها خيار الشرط، فهل يشترط في خيار الشرط أن يكون له مدة معلومة عبد الله؟ خيار الشرط على أقوال أنه يشترط مدة 3 أيام، أنه يشترط أو لا يشترط أن يكون له مدة؟ يشترط أن يكون له مدة. يشترط أن يكون له مدة معلومة، فإن لم يضع له العاقدان مدة معلومة فله أن يرد إذا لم يشترط. لا، ما الحكم إذا كانت مدة الخيار مجهولة؟ عبد الرازق، أول أمس إحنا أمس بدينا من متى؟ خيار تدريس. خيار التدريس، أيوة. كتسويد شعر الجارية. طيب، خيار التدليس دليل واحد للمشروعية. أن النبي صلى الله عليه وسلم مصرة. عن مصرة. مصرة أن فيها تدليس. هذا أن خيار التدليس ثابت بالإجماع والسنة، بالسنة والإجماع. بالسنة والإجماع. من هو حديث مصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن مصرة الإبل والغنم. طيب. قوله وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها يدل بمفهومه على مسألة يا أحمد. لا، قوله عند عرضها يدل على لا، ما ذكرنا حنا مسألة آخر. ممتاز، يعني أن يكون يقصد، أيوة يقصد التدليس، صحيح، أحسنت. طيب، بعض الصور ذكرها المؤلف يتعين فيها الأرش، مثل إيش يا حسن في خيار العيب؟ متى يتعين الأرش؟ هو الأصل أن الحنابلة يخيرونه بين الأرش والرد ولا لا؟ لكن في بعض الصور ما يمكن يكون فيها أرش، مثل أحسنت، بصفة عامة إذا لم يمكن الرد، مثل أن يعتق العبد أو تهلك السلعة. طيب، إذا اشترى بيض دجاج، بعد كسره. طيب، انت اذا اشتريت انت من شخص بيض دجاج وجدته فاسدا بعد كسره، ليس لك الا المال، صحيح، لانه لا ينتفع به بعد كسره. احسنت. اذا اختلف عند من حدث العيب، فالمذهب نعم، طيب، دليل أن الراجح قول البائع. لا لا لا، جواد، لا عزيز، وش ماذا فعل؟ أنه لا، صحيح، حديث صحيح، صحيح، حديث إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، أيوة، وهذا هو الراجح ولا المذهب؟ هذا هو الراجح. طيب، يقول المؤلف السادس خيار في البيع بتخبير الثمن. عمر، ما هو البيع بتخبير الثمن؟ ما صفته؟ أيوة هنا. طيب صحيح. طيب يقول ويثبت في التولية. التولية ما هي؟ صحيح أحسنت. والمرابحة مو بالشركة، المرابحة. أيوة أحسنت. اقرأ. كما جرت العادة بقراءة بعض الأقوال، وما زلنا في أقوال العالم الكبير الشيخ منصور. منصور، الإمام منصور أو الحافظ منصور، من الناس الذين لهم قصص في القضاء، لأنه أجبر على القضاء من قبل ابن هبيرة، فصارت له يعني أشياء. نقرأ اليوم أحد تلك الأشياء، أو صارت له أحداث أو قصص. قال أبو عوانة: لما أجلس، عبارة أبي عوانة، لما أجلس، ولم يقل لما جلس، لما أجلس منصور ابن المعتمر على القضاء، كان يأتيه الرجل فيقص عليه فيقول: قد فهمت ما قلت ولا أدري ما الجواب فيه. فكان يفعل ذلك، يعني كلما جاء إنسان يجعله يتكلم يتكلم، إذا انتهى من الشرح القضية وقال له: فهمت، أنا فهمت تماما ماذا تقول، لكن لا أعرف الجواب، فيقوم ويأتي الآخر نفس الشيء. فذكر ذلك لابن هبيرة، لأن هو الذي أجبره وكان هو الذي ولاه، فقال ابن هبيرة: هذا أمر لا يصلح إلا أن يعين عليه صاحب بشهوة، أو أن يعان عليه صاحبه بشهوة. العبارة في الأصل غير واضحة، فتركه، يعني ابن هبيرة ترك منصور، وكان قد حبسه شهرا قبل ذلك يريده على القضاء ويأبى عليه. يعني إذن هو حبسه شهر، فلما رأى منصور أن القضية لن تنتهي أخذ وأجلس وجلس، كل هذا تمام، لكن إذا جاءت القضية لا يحكم فيها، يستمع ولا يقول لن أستمع ولا يقول لن أقضي، يستمع ويناقش، فإذا انتهى الخصوم قال: لا، يعني فهمت الكلام لكن لا أعرف الجواب. فابن هبيرة يشير إلى أن هذه الأعمال غالبا لا يستمر فيها إلا إنسان يعني يريد هذا العمل، يرغب بهذا العمل، ولعل هذا معنى هذه العبارة من ابن هبيرة. تعليق بسيط، يعني السلف رحمهم الله كثر كلامهم جدا عن تولي القضاء والهرب منه والبعد عنه إلى آخره. وأنتم تعرفون أن بعض الصحابة كان قاضيا، منهم عمر، منهم عمار. فنحن نقول أن تولي القضاء لا شك يعني له جانبين. الجانب الأول، كان الإنسان يكره أن يكون قاضيا ويخشى على نفسه الفتنة ويخشى أن لا يصيب الحكم الحق ويتواضع ويهرب منه، هذا حق صحيح وهذا عامل السلف. في المقابل لابد للناس من إيش؟ من قاضي. ولأن يتولى أهل الخير والصلاح القضاء خير من أن يتولاه ماذا؟ أهل الشر والفساد. ولا يدخل على المسلمين شر مثل دخول الشر من تولي الولايات الشرعية من غير أهلها، هذا مضر جدا، بدءا من الإمامة في الصلاة إلى أكبر منصب قضاء أو غيره. أنا أقول يعني يجب أن نفهم هذه الكلمات فنكون فعلا الإنسان يهرب من القضاء ويسعى أن يسلم منه. في نفس الوقت أنا أقول يجب على الإخوة جميعا إذا ولوا القضاء من غير اختيار منهم لسيما في وقتنا هذا يجب أن يتولوا وأن يقبلوا حتى لا ينتشر الفساد. في القديم كان البلد الواحد مهما كبر يكفيه كم قاضي، يكفيه قاضيان ثلاثة، فإذا هرب منصور والشعبي وسفيان يجدون غيرهم من هم أيضا من أهل الخير والصلاح، لكن اليوم يحتاجون عشرات. فإذا هرب أهل الخير تولى من لا يصلح وحصل فساد كما يحصل أحيانا إذا تولى من ليس أهلا للقضاء. فأنا أريد فقط أن أشير إلى أنه لابد من التوازن في بعض الأمور. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد عفوا لله. لابد من التوازن في كل الأمور، توازن مطلوب في كل الأمور، لكن أقصد في النظر للقضاء وأقوال السلف حوله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة خيار. نعم، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. ما زال الكلام في النوع السادس من أنواع الخيار، وهو خيار في البيع بتخبير الثمن، وما زال الكلام عن الصور التي يثبت فيها الخيار، عن الصور التي يثبت فيها الخيار بسبب أنه أخل بعقد التخبير في الثمن. ونحن في الصورة الرابعة، الصورة الأولى بثمن مؤجل، الصورة الثانية ممن لا تقبل شهادته، الثالثة بأكثر من ثمنه، الرابعة أو باع بعض الصفقة بقسطها. صورة هذه المسألة: إذا اشترى الإنسان شيئين بصفقة واحدة بثمن واحد، اشترى شيئين بصفقة واحدة بثمن واحد، ثم أراد أن يبيع بيع التخبير أحد هذه الأشياء، أحد هذه الشيئين، إحدى هذه الشيئين اللذين اشتراهما، فإن المشتري سيقوم بتقسيط الثمن هو بنفسه، ثم يخبر المشتري الجديد بأن ثمن هذه السلعة كذا وكذا. إذا صنع هذا الأمر فإنه يثبت الخيار للمشتري. لماذا؟ لأنه لم يبين الثمن الذي اشترى به على الوجه الحقيقي، فكان يجب عليه أن يقول: اشتريت صفقة أو بصفقة واحدة شيئين، هذا أحدهما، هذا أحدهما، حتى يعرف المشتري الجديد أن الذي قام بتقسيط الثمن هو من؟ هو المشتري الأول. مثاله: إذا اشترى الإنسان سيارتين بمئة ألف، وافترض أن السيارة الأولى قيمتها 30,000 والثانية قيمتها 70,000، هو من قسط الثمن من حاله، فإذا أراد أن يبيع السيارة التي ب70 سيقول: اشتريت هذه السيارة بكم؟ ب70، ويظن المشتري أنه اشتراها مباشرة بهذا المبلغ، بينما هو اشتراها صفقة، اشتراها صفقة. فإذا فعل ذلك فيقول المؤلف: فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. لماذا؟ لأنه لم يبين حقيقة الشراء والثمن الذي تم به على الوجه المطلوب. إذن عرفنا الآن السبب في أنه يثبت الخيار، أنه لم يبين. ويوجد سبب آخر، وهو أن تقسيط الثمن دائما يحصل فيه خطأ أو يحصل فيه زيادة أو مراعاة أو محاباة، مما يستلزم أن يكون الإنسان دقيقا في إخباره بتقسيط الثمن، فيخبر أنه هو الذي قسط الثمن وأن طريقته في تقسيط الثمن كذا وكذا، حتى يدخل المشتري الجديد على بينة ونور. هذا معنى قول الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. ثم قال: وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار يلحق برأس ماله ويخبر به. إذا زادت أو زاد ثمن السلعة أو نقص في مدة الخيار فإنه يجب على البائع أن يخبر بهذه الزيادة وهذا النقص، لأن هذه الزيادة أو النقص أصبح من جملة الثمن الذي يجب أن يخبر به. فمثلا إذا شرى السيارة ب100,000 وفي مدة خيار المجلس أو خيار الشرط رفعوا السعر، وجدوا أن السعر منخفض فرفعوه إلى 200,000، فما يجوز له أن يقول اشتريت ب100,000 ويترك الزيادة التي تمت في مدة الخيار. وكذا نفس الشيء النقص، التعليل ما هو؟ ما تقدم من أن هذه الزيادة أو النقص أصبحت من جملة الإيش؟ الثمن، أي من جملة رأس المال الذي يجب عليه أن يخبر به. فإن لم يفعل فكذلك المشتري مخير بين الإمساك والرد. ثم قال رحمه الله تعالى: أو يؤخذ أرشا لعيب. يجب على الإنسان إذا أراد أن يبيع بيع تخبير وحصل له أرش عيب أن يخبر به. صورة المسألة: إذا اشترى الإنسان سيارة ب100,000 ثم تبين أن فيها عيبا يقدر ب10,000، وخيرنا هذا المشتري بين الرد أو الأخذ مع أخذ الأرش، فاختار الأخذ مع أخذ الإيش؟ الأرش. الأرش 10,000، صارت قيمة السيارة الحقيقية كم؟ 90,000، صارت 90,000، فيجب عليه أن يخبر بأنه أخذه أرش عيب. مسألة: يجب عليه أن يخبر أنه أخذ أرش العيب ولا يسقط الأرش من الثمن ويخبر بالثمن، واضح؟ يجب عليه أن يكون دقيق. ولهذا أنا أقول لكم أن بيع التخبير يعني الحقيقة ينبغي ألا يفعل، لأن فيه مسؤولية وأمانة كبيرة، لأنه يجب أن يكون دقيق جدا. وكثير من الناس يظن أن بعض الأشياء إذا باعها بالتخبير يعني لا يجب أن يبينها، يعني يقول اشتريت ب100 ثم وجدت عيبا ثم أخذت الأرش وهو 10,000، واضح؟ طيب. ثم قال: أو جناية عليه. إذا اشترى عبدا وجني عليه وأخذ السيد قيمة الجناية مادية، فإنه يجب أن يخبر أنه اشترى العبد بكذا وأخذ جنايته كذا، ولا يسقط قيمة الجناية من رأس المال، ولا يسقط قيمة الجناية من رأس المال، بل يجب أن يخبر بكل ما حصل. وهذا معنى قول الشيخ: يلحق برأس ماله ويخبر به، يعني وجوبا، يخبر به وجوبا. لماذا؟ لأنه أصبح من جزء الثمن، ولأنه في مسألة أرش العيب والجناية صار نقصا في ذات السلعة، نقصا في ذات السلعة بسبب العيب أو بسبب الجناية. إذن تحصل لنا أن يقصد المؤلف أن يقول قاعدة عامة، وهي أنه يجب على من أراد أن يبيع بالتخبير أن يخبر بجميع التغيرات التي حصلت على السلعة. يجب عليه، هذه قاعدة تريح من الأمثلة، يجب عليه أن يخبر بجميع التغيرات التي حصلت، سواء كانت تغير بزيادة الثمن أو بنقص الثمن أو بوجود العيب أو بوجود الإيش؟ الجناية، أو بوجود الجناية، يجب أن يخبر بكل شيء. قال رحمه الله تعالى: وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. إذا حصلت هذه التغيرات بعد لزوم البيع فإنه لا يجب عليه أن يخبر به، لأن البيع لزم وانتهى. لكن المؤلف لا يريد بقوله وإن كان ذلك أن يرجع الكلام للجميع، بل مقصود المؤلف أن يتحدث عن الزيادة والنقص فقط. أما أرش العيب والجناية فهذا يجب أن يخبر به بعد لزوم العقد أو قبل لزوم العقد، سيان الأمر. ولهذا كان يعني الواقع أن المؤلف ينبغي أن يقول: وإن كانت الزيادة أو النقص بعد لزوم البيع لم يخبر به. هذا هو مراد المؤلف، ولو صرح به لكان أدق. ثم قال: وإن أخبر بالحال فحسن. يعني يستحب له أن يخبر بالزيادة والنقص وإن كانت بعد العقد، لأن هذا أكمل في الصدق وأوضح في بيان الثمن. بناء على هذا إذا اشترى الإنسان سلعة ب100,000 وانتهى العقد وأخذ السيارة وذهب، ثم بعد يومين لما أراد أن يسلم الثمن قال له مالك السيارة أسقطت عنك 5,000 وأخذ 95,000، فهل يجب عليه أن يخبر بهذا الإسقاط؟ ها؟ لا يجب، لأنه تم متى؟ بعد العقد، لأنه تم بعد العقد. لكن لو اكتشف بعد مرور شهر عيبا في السلعة وأخذ الأرش، فهل يجب أن يخبر؟ الجواب نعم، يجب أن يخبر. فإذا فرق بين الزيادة والنقص وبين أخذ الأرش وأخذ بدل الجناية. ثم قال السابع خيار الاختلاف المتبايعين. الخيار السابع هو الخيار الذي يثبت بسبب اختلاف المتبايعين، واختلاف المتبايعين قد يكون في ثمن السلعة وقد يكون في صفة السلعة وقد يكون في صفة الثمن التأجيل وعدمه، أي خلاف يثبت الخيار. وستلاحظ أن المؤلف في مسائل الاختلاف مرة يقول يتحالفان ومرة يقول فالقول قول مشتري ومرة يقول فالقول قول بائع. متى هذا الاختلاف؟ الآن نحن في الخيار السابع، وسيتحدث المؤلف عن صور من الاختلافات بين البائع والمشتري. ففي الصورة الأولى سيقول يتحالفان، لكن في صورة لاحقة سيخير المشتري، يقول خيار للمشتري. فتلاحظ أن المؤلف المذهب، بل المذهب تارة يجعلون القول قول مشتري وتارة يجعلون القول قول بائع وتارة يقولون يتحالفان، ما يجعلون القول لا المشتري ولا البائع، وإنما يجعلونهم على درجة واحدة ويأمرونهم بالتحالف، كل واحد يحلف. هذا الاختلاف سببه الصعوبة في نفس هذه المسائل كما سيأتينا. أحيانا يعني يتردد الإنسان، هل نقبل قول المشتري، هل نقبل قول البائع؟ والنصوص في هذه المسألة ليست كثيرة، فسنجد أنهم اضطربوا لهذا الأمر. نبدأ بالمسائل مسألة مسألة. الاختلاف الأول في قدر الثمن، يقول فإذا اختلف في قدر الثمن تحالف ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. إذن النوع الأول من الاختلافات أن يختلف في قدر الثمن، الأول يقول اشتريت ب100 والثاني يقول بعت ب200، فإذا اختلف فالحكم أنهما يتحالفان، كل واحد يحلف للآخر، فإذا انتهى الحلف منهما ولم يرضيا فإننا ماذا نصنع؟ نفسخ. الدليل، قالوا الدليل على هذا الحكم أن كل منهما مدعي ومدعى عليه، فهو مدعي من جهة ومدعى عليه من جهة، فهو يدعي مثلا البائع المشتري يدعي بثمن قليل وهو مدعى عليه بثمن كثير، فإذا كان كل منهما مدعي ومدعى عليه فكل منهما يحلف، لا مزية لأحدهما على الآخر. القول الثاني أن القول قول البائع، أن القول قول البائع بيمينه، قول البائع بيمينه. واستدل أصحاب هذا القول بدليلين، الأول حديث ابن مسعود إذا اختلف المتبايعين فالقول قول البائع أو يتردان. الدليل الثاني قصة ابن عمر مع زيد التي حكم بها عثمان، فإن ظاهر هذا الأثر أن عثمان رضي الله عنه جعل القول قول البائع ولا المشتري؟ البائع، لكن بيمينه، لكن بيمينه. وهذا القول هو القول الصحيح، هذا القول هو القول الصحيح. فنقول قول قول بائع أو يتردان، أو يتردان. فإذا أراد أن يستمر البيع فلا يستمر إلا على قول من؟ البائع. ولا يخفاكم أن بين القول الثاني والثالث والأول تقارب شديد جدا، لأن في هذا القول كل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما، وعلى القول الثاني إذا قلنا للمشتري القول قول البائع أو كل يأخذ ما له، فسيختار إذا لم يرضى الفسخ، فعاد القول الأخير. لكن طبعا الفرق هو أنه إذا أراد استمرار العقد فالقول قول من؟ فالقول قول البائع. هنا إذا أراد يعني استمرار العقد قد يتراضيان على شيء، لأنه يقول لكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما، فإذا تراضي على شيء معين تم، لا نلزم بقول البائع ولا بقول المشتري. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها. كأن المؤلف يفترض في المسألة السابقة أن الكلام فيها إذا كانت السلعة قائمة يعني موجودة، أما إذا كانت السلعة تالفة فهناك وسيلة أخرى للتراد أو الفسخ، أما الحكم فهو نفسه. ولهذا لاحظ أن المؤلف لم يتعرض للحكم، فقال فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، هو يتحدث الآن عن قيمة المثل لكنه لم يتحدث عن الحكم، لأن الحكم في هذه المسألة والمسألة السابقة واحد، الحكم في هذه المسألة والمسألة السابقة واحد. فإذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة فما الحكم؟ تحالفا فإن رضيا وإلا فسخ، تحالفا فإن رضيا وإلا فسخ. طيب، لكن الزائد هنا أن الفسخ في المسألة السابقة يؤدي إلى رجاع السلعة إلى صاحبها والثمن إلى صاحبه، هنا لا توجد سلعة لأن السلعة هنا تالفة، فما الحكم؟ يقول رجع إلى قيمة مثلها، نرجع إلى قيمة المثل، فنقول كم مثل هذه السلعة، كم تقدر في السوق، فيقول كذا، نقول ارجع بمثلها. إذا لا نرجع إلى إذن لا نرجع إلى الثمن وإنما نرجع إلى القيمة، وتقدم معنا الفرق بين القيمة والإيش والثمن. صحيح لا نرجع للثمن ولكن نرجع إلى القيمة، إلا إذا كان الثمن أعلى مثل، إذا كان الثمن مثل القيمة فإن نلزمه لأنه أصلا رضي بهذا الأمر، إذا هو رضي بهذا الثمن فنقول أنت رضيت أصلا بهذا الثمن فتأخذه لأن هذا الثمن مثل القيمة السوقية. مفهوم كلام المؤلف أن نرجع إلى القيمة وإن كان لها مثيل، وإن كان لها مثل. القول الثاني أن نرجع إلى القيمة إلا إذا لم يكن لها مثل، فإذا كان لها مثل نرجع بالمثل ولا نرجع بالقيمة، سواء كانت القيمة أعلى أو أنزل وسواء الثمن ارتفع أو نزل لا نرجع للقيمة وإنما نرجع للمثل. فإذا اشترى الإنسان سيارة جديدة من المعرض بقيمة كذا وكذا وتلفت وأراد أن يفسخ، أراد أن يفسخ العقد، فعند الحنابلة يجب أن يذهب يسأل عن سعر هذه السيارة في الوكالة ويدفع للبائع نفس سعر ماذا؟ السيارة، بغض النظر عن القيمة التي اشترى بها. وعلى القول الثاني يجب عليه ماذا؟ أن يذهب ويشتري سيارة من المعرض ويعطيها البائع، لأن السيارات الجديدة اليوم متماثلة ليس كذلك؟ وهل يشترط في السيارة التي يشتريها أن تكون بنفس اللون؟ هل يشترط؟ نعم لا، اليوم اللون صفة أساسية، هي عند عامة الناس صفة أساسية وعند الشباب فوق أساسية ليس كذلك؟ قد تكون أهم من أي ميزة. فالآن نقول اللون منظور إليه، بل أرى أنه لا يتساهل في أي شيء، يجب أن تكون متطابقة في كل شيء. وهل هذا موجود في السيارات الجديدة؟ بكل بساطة. والقول الثاني الذي يقول يرجع بالمثل هو القول الصواب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن اختلف في صفتها فقول مشتر. هنا انتقل المؤلف وجعل القول قول من؟ المشتري، مع أنه قال في المسألة السابقة أمرهما بالتحالف. فإن اختلف في صفتها فالقول قول المشتري. إذا قال البائع بعت عليك سيارة جديدة وقال المشتري بل مستعملة، فالقول قول من؟ المشتري. لماذا؟ لأنه غارم والأصل أن القول قول الغارم. ولماذا كان الأصل أن القول قول غارم؟ لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة، لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة. وأيهم أكثر زيادة، الجديدة أو المستعملة؟ الجديدة، الجديدة أكثر. فإذا نقول القول قول المشتري عند الحنابلة، لماذا؟ لهذا الأمر، لهذا الأمر. ونحن نفترض في هذه المسائل عدم وجود قرائن وعدم وجود أدلة وعدم وجود أي شيء في المسألة، فإذا لم يوجد أي أمر يؤيد أحد الطرفين فالقول قول مشتري، واضح ولا لا؟ طيب قد نظلم، قد تكون السيارة جديدة، أليس كذلك؟ صحيح قد تكون السيارة جديدة، لكن الأصل العدم وليس الأصل الوجود. كذلك قد نظلم المشتري ويقول البائع بعت عليك سيارة جديدة غالية وهو لم يبع عليه إلا سيارة ماذا؟ مستعملة. فصحيح القول قول المشتري في مسألة الصفة. طيب والقول قول المشتري في العدد، إذا قال البائع بعت عليك سيارتين وقال المشتري بل سيارة، فالقول قول من؟ إذن دائما القول قول من؟ من ينفي يعني الزيادة، من ينفي الزيادة، كل واحد ينفي الزيادة فالقول قوله، القول قوله. طيب طيب إلى ذلك إذا أردنا أن نعكس، لو قال بعتني سيارتين وقال البائع ما بعتك إلا سيارة واحدة، فالقول قول من ينفي الزيادة. لكن هنا المؤلف يأتي بالأصل، لأن الأصل أن الذي يقول بالزيادة هو من؟ البائع في مسألة الفسخ. طيب إذن فإن اختلف في صفتها فقول مشتري، عرفنا الآن أن القول دائما قول من ينفي الزيادة، وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. تقدم معنا انفساخ، قد ينفسخ العقد للاختلاف في الثمن، وقد ينفسخ للاختلاف في السلعة. في أي صورة قلنا فيها ينفسخ فإنه ينفسخ في الظاهر يعني في الدنيا، وفي الباطن يعني في أحكام الآخرة، في الظاهر وفي الباطن، بالنسبة للبائع وبالنسبة لمن؟ للمشتري. القول الثاني أنه ينفسخ في الظاهر والباطن بالنسبة للصادق، وينفسخ في الظاهر فقط دون الباطن بالنسبة للكاذب، بالنسبة للكاذب. فالكاذب يؤاخذ على كذبه وأكله مال أخيه بالباطل، لكن في أحكام الآخرة لا في أحكام الدنيا. طيب لو قال قائل ما دام أنه كاذب لماذا لا نحكم عليه؟ نحن نفترض مسألة أنه ليس فيها دلائل، فكذبه لا يكتشف من قبل القاضي أو من قبل الحاكم. يقول وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. هذه القاعدة ترجع إلى القاعدة السابقة، أي إنسان يشترط أمرا زائدا أو يدعي أمرا زائدا فالقول قول من ينفيه، فالقول قول من ينفيه. فإذا قال البائع بعت عليك بمئة مؤجلة وقال المشتري بل حالة، فالقول قول المشتري. وإذا قال المشتري بعت علي بمئة مؤجلة وقال البائع بل حالة، فالقول قول البائع. المهم القول قول من يدعي الأصل وعدم الزيادة، سواء كان أجل أو شرط أو غير هذه الأمور مثل رهن أو أي صفة زائدة عن حقيقة العقد. طيب يقول وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. رجع المؤلف إلى التحالف وترك أن القول قول المشتري. إذا اختلف في عين المبيع، فالبائع يقول بعت عليك بيتي الذي في مكة، والمشتري يقول بل بعت علي بيتك الذي في المدينة، اختلف الآن في عين المبيع، فالقول قول البائع ولا المشتري؟ تحالف، لأن كل منهما مدع ومدع عليه من جهة، فيتحالفان، وإذا لم يرضيا ماذا نصنع؟ نفسخ العقد. القول الثاني أن القول قول البائع، القول الثاني أن القول قول البائع، كالخلاف في مسألة الاختلاف في الثمن، لأنه لا يوجد فرق بين الاختلاف في الثمن والاختلاف في السلعة، نفس المبدأ. وهنا لا توجد زيادة ونقص، وإنما يوجد اختلاف، وإنما يوجد اختلاف. وهذا القول الثاني هو الصواب، أن القول قول البائع أو يتردان، القول قول البائع أو يتردان. نعم، تبين معنا أن المذهب أحيانا وأحيانا، لكن الغالب هو أنه يميل إلى إيش؟ ها؟ قول مسلم. لا، الآن أكثر أقواله أنه ماذا يصنعان؟ التحالف. لكن المؤلف هنا في هذه المسألة خالف المذهب، فالمذهب يرون أنه في هذه الصورة القول قول البائع، فصدق على المذهب أنهم يقولون تارة قول البائع وتارة قول المشتري وتارة تحالفا. واضح ولا لا؟ لا، لأن المؤلف رحمه الله في هذه المسألة خالف المذهب، بل خالف منصوص أحمد. المؤلف خالف منصوص أحمد في هذه المسألة، ولعل يعني المؤلف لعله خالف المذهب حتى يعني ربما أراد أن يكون هناك اضطراد وانسجام، فهو يقول دائما نحن نقول دائما يتحالفان، إلا في مسألة من يدعي الزيادة، فهذه في كل الفقه الأصل البراءة، الأصل البراءة. ربما هذا الذي جعله يخالف المذهب مخالفة صريحة، وهي أنه يجعله يتحالفان. يقول وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. إذا حصل العقد بيع وشراء، كل منهما يقول لن أسلم ما بيدي حتى يسلم الآخر، فالحكم عند الحنابلة أنهما يعينان شخصا ثالثا يستلم منهما ثم يقبض كل منهما حقه. لكن المؤلف يقول ويسلم المبيع ثم الثمن، يعني أنه يجب أن يسلم المبيع لهذا العدل الواسطة قبل أن يسلم الثمن، فنقول للبائع سلم السلعة أولا، ثم نقول للمشتري بعد ذلك إذا استلم العدل السلعة نقول للمشتري سلم ماذا؟ الثمن، سلم الثمن. القول الثاني أنهما يسلمان في وقت واحد، لأنه لا فرق بين السلعة والثمن، كلاهما طرفي العقد، وهذا القول هو القول الراجح. ولا أظن أنه توجد هالصورة هذه إلى هذه الدرجة، يعني من يسلم العدل أولا، لأننا نفترض أن الطرف الثالث وش فيه؟ ها؟ عدل، عدل عند البائع، عدل عند من؟ المشتري. فإذا كان عدلا عندهما فلا حرج أن يسلم هذا أو هذا، لأنه يثق به أنه لن يسلم إلا بعد أن يستلم. لكن لو حصل هذا الاختلاف وقال سلم أنت أول، فالحنابلة يرون أنه ماذا؟ يسلم البائع. والقول الصواب أن نقول إذا وصلت إلى هذه المرحلة من المشاحة فيجب أن تتقدموا في لحظة واحدة يعني تسلموا في آن واحد، ليس كذلك؟ لكن إن شاء الله لا يصل مسلمان إلى مثل هذه المرحلة. اليوم يبدو لي أنه يقوم بوظيفة العدل، يقوم بهذه الوظيفة بالنسبة للعقار كاتب العدل، كاتب العدل يستلم من الجميع الصكوك والأشياء عند الاختلاف، وأظنه نظاما، ثم ينقل الملكية ويسلم الثمن والمثمن، فهو الذي يقوم بالنسبة للأراضي بهذه الوظيفة عند الاختلاف. والتأكد من مثل هذه الأمور طيب وجيد، والشرع ترى متشوف لعقود التوثيق، وبعض الناس يظن أن عقود التوثيق فيها شيء من عدم الثقة في المقابل، وهذا ليس بصحيح. الله سبحانه وتعالى جعل هذه العقود للتوثيق فلا حرج فيها. وأقرأ في بعض الأخبار اليوم أنهم أوجدوا قلم يكتب لك الشيك بحبر العادة، ثم إذا أخذت الشيك بعد مرور 5 ساعات يذهب هذا الحبر يمحي، فتبقى بشيك فاضي حتى ما تستطيع تستخدمه في المطالبة. فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فعقود التوثقة ضرورية في وقتنا هذا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. معنى هذه العبارة أنه إذا كان الثمن دينا حالا، يعني دين ثم حل، فالحكم في هذه الصورة أن نجبر البائع أول بتسليم الثمن بتسليم السلعة، ثم نجبر المشتري بتسليم الثمن. لماذا فرق المؤلف هنا؟ فرق المؤلف هنا لأن توجد عندنا في هذه المسألة دين وعين، ودائما الحقوق المتعلقة بالعين أقوى من الحقوق المتعلقة بالدين. فمر معنا مرارا أن الثمن إذا كان عينا لا يجوز أن يتصرف به الإنسان، وإذا كان في الذمة فيجوز أن يتصرف فيه الإنسان. فإذا تعلق الحقوق بالأعيان أقوى من تعلق الحقوق بماذا؟ بالديون والذمم. وإذا كان أقوى إذا نقدمه في الاستلام، ولهذا قال أجبر بائع، نقول أنت الحق يتعلق بعين سلعتك فيجب أن تقدمها أولا ثم المشتري، لكن بشرط، يقول إن كان الثمن في المجلس، إن كان الثمن في المجلس. أما إن كان الثمن ليس في المجلس كما هي في المسألتين التاليتين بأن يكون غائب عن البلد أو غائب عن المجلس وفي البلد فله حكم آخر. إذا كان في المجلس فالحكم أن نقول للبائع يجب أن تسلم أنت أولا ثم نقول للمشتري سلم بعد ذلك. نتوقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.